السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ ابن الغني المقدسي رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث ظاهر كان مصنف رحمه الله كما جرى عليه في هذه العمدة أنه متفق عليه على هذا الاصطلاح، لكن الحديث رواه البخاري معلقا مجزوما به، ورواه مسلم. والعادة والقاعدة في مثل هذا أن ينبه على مثل هذا، وأن يقال رواه البخاري معلق ومسلم أو ما أشبه ذلك، أو مثل يقال متفق عليه واللفظ لمسلم إذا اختلف اللفظ. فالمقصود أن الحديث عند البخاري معلقا مجزوما به. وهذا الحديث ثبت معناه أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء، كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر فكان نازلا، فإن ارتحل قبل أن يصلي الظهر فإنه يؤخر الظهر إلى العصر فيجمع بينهما، وإن ارتحل أو زاغت عليه الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هكذا في الصحيحين. جاء في رواية عند إسحاق والحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: والعصر، جمع بين الظهر والعصر. فتحصل من هذه الأخبار أن الجمع في السفر عارض وليس سنة، ولهذا قال: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وأنه لا يشرع على كل حال، بل يشرع في حال دون حال. وذلك أن الجمع له أحكام كثيرة في الحضر وفي السفر، والأصل أن تصلى الصلاة في وقتها، وجمع الصلاتين ليس من سنن السفر، بل الذي من سنة السفر هو القصر. أما الجمع فإنه يجمع في حال دون حال، وهذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا كان إذا سافر جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قالوا كما في حديث ابن عباس هذا: كان إذا كان على ظهر سير. وهذا قيد مناسب لا يلغى، بل هو معتبر. الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا هذا علم أن مثل هذا مقصود، كان إذا كان على ظهر سير، فهم منه أنه إذا لم يكن على ظهر سير فإنه لا يجمع. حديث ابن عمر: كان إذا جد به السير، وهذا أخص، لأن الذي على ظهر سير هو سائر ليس نازل، والذي جد به السير هو سائر وجاد في سيره، يعني أن له همة ومقصدا إلى مكان يريد أن يبلغه. فدل على أن الذي يجمع هو من كان شاخصا، لا من كان نازلا أو كان راكبا وسائرا. أما النازل فالأصل أنه لا يجمع. جاء في حديث أنس ما يبين أنه ربما جمع إذا كان نازلا وأراد الارتحال، وهذا قيد آخر. فتبين أن الجمع فيما إذا كان على ظهر سير حديث ابن عباس، لحديث ابن عمر: كان إذا جد به السير، إذا جد به السير يعني حث السير. وفي حديث أنس في الصحيحين، في حديث أنس: كان إذا كان نازلا فارتحل، فارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر. هذه لا دلالة فيها للجمع، لكن فيها دلالة على أنه إذا حضرت الصلاة تصلى في وقتها، بل قد يفهم منها وحدها من هذه اللفظ من هذا اللفظ الصحيحين أن الأصل عدم الجمع، وذلك أنه إذا حضر الوقت وهو يريد أن يسير فيصلي الصلاة قبل أن يسير، فكأنه مقصود إيقاع الصلاة في وقتها قبل أن يرتحل. لكن رواية إسحاق ورواية الحاكم في الأربعين تبين أن صلاة العصر تقدم، وفي هذا ما يبين أن الجمع يكون للنازل إذا أراد السير. وهذا يبين لك أيضا أهمية الزيادات في الأخبار، أنه ينبغي لطالب أن يميز الزيادات ويعرف الزيادات، وذلك أن الزيادات على أصل الأخبار ربما تخصص العموم أو تقيد المطلق أو تفهم معنى من المعاني أو تثبت حكما يكون مرجحا في كثير من المسائل. لهذا كان كثير من أهل العلم له عناية بالزيادات وعرف بها، لأن الزيادات من أهم علوم الحديث، ولهذا ربما من لا يفهم في هذا الشأن لا يميز في رواية الصحيحين، فإذا جاءت زيادة عند أبي داود أو غيرهما أو غيره فإنه يعزو الحديث إلى الصحيحين بدون تمييز. هذا ليس من طريقة أهل العلم المعتنين أهل العلم المعتنين بالحديث، إنما ربما يقع في بعض الفقهاء رحمة الله عليهم. فالمقصود أن الجامع كما تقدم ليس من رخص السفر، إنما رخصة عليه. فعندنا السنة القصر سنة مستقرة، والجمع رخصة عارضة، رخصة عارضة في بعض الأحوال. ففي هذه الحال يجمع في هذه الحال، لكن ما هو الأفضل، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ في حديث ابن عباس هنا قال يجمع بين الظهر والعصر ولم يذكر جمع التقديم والتأخير، في حديث وكذلك المغرب والعشاء، كذلك في حديث ابن عمر، في حديث أنس صلى الظهر، في اللفظ الآخر صلى الظهر والعصر، وإذا وفي العصر كذلك إذا دخل وقت العصر فإنه يصلي العصر ثم يصلي، وكذلك لو أنه أخرها إلى صلاة العصر فهذا واضح أنه يجمع الظهر والعصر. والأصل جمع التأخير، جمع التأخير هو الذي جاء فيه الأخبار، ولهذا في حديث أنس في الصحيحين أنه إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر عليه السلام وصلاها مع العصر، وجاء جمع التقديم في رواية أنس المتقدمة، وابن حزم وجماعة لم يروا إلا جمع التأخير، والصواب أنه مشروع جميعا، جمع التقديم وجمع التأخير، لكن تارة يكون جمع التقديم أفضل وتارة جمع التأخير أفضل وتارة يستويان، فإذا استويا فإنه يؤخر أفضل. وهذا له أحوال، نقول على هذا إن المسافر إذا كان سائرا ودخل وقت الظهر وأنت نازل فلا تقف وتصلي الظهر، لا أخرها إلى العصر وهو الأفضل. وإن كنت نازلا وقت صلاة الظهر وأردت الارتحال فقدم العصر إلى الظهر وهذا هو الأفضل، إلا إذا كنت تقول أنا سوف أنزل وقت العصر كما كنت نازلا وقت الظهر، نقول في هذه الحالة الأفضل أن تؤخر، أن تجمع جمع تأخير، لأنه المنقول في الأخبار الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. جمع التقديم ورد في بعض الأخبار لكن ذاك أثبت وأكثر، إلا إذا كان جمع التقديم أيسار فإنك تجمع جمع تقديم. والقاعدة في هذا أن نقول أفضلهما أيسرهما، الأفضل الأيسر، وهذا هو ما جاءت بشر. ولهذا لما اختلف حال الجمع عنه عليه الصلاة والسلام دل على أن الأفضل هو الأيسر في حق المسافر. ولذا قلنا إن أيهما أفضل، الصوم للمسافر أو الفطر على خلاف طويل في هذه، والصحيح في هذه المسألة أن الأفضل هو الأيسر، واختيار عمر بن عيز وابن المنذر وجماعة من أهل العلم أن أفضلهما أيسرهما، أي الأيسر هو الفطر أو الأيسر هو الصوم، وهكذا في مسألة الجمع. مسألة أذكرها باختصار، مسألة النازل هل يجمع أو لا يجمع؟ ظاهر الأخبار أنه لا يجمع النازل، أن النازل لا يجمع، وهذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث معاذ بن جبل عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع وهو نازل، وهذا أنكره جمع على قتيبة بن سعيد رحمه الله إمام، ومنهم من قال إنه حديث صحيح، ومنهم من قال إنه حديث حسن، ومنهم من قال إنه حديث ضعيف، ومنهم من قال إنه حديث موضوع. وهذا من الغرائب والعجائب أن يختلف في مثل هذا الحديث على هذه الأحكام من صحيح إلى موضوع. والصواب أنه حديث جيد، وذلك أن من أعله لم يطلع على طرق له، وقد ثبت عند أبي داود من غير طريق قتيبة رحمه الله ومن غير طريق أبي الزبير، من غير طريق قتيبة رحمه الله، فالحديث محفوظ وسلم قتيبة رحمه الله. أن قتيبة إمام، لكن لا شك نقول الإمام قد يغلط، وإذا حكم العلماء بأن الإمام قد غلط سلمنا لهم في مثل ذلك، لكن إذا دلت القرينة أو ما حكموا به أنه منتقض بثبوته من طريق آخر لإمام آخر ضبطه دل على أن الحديث محفوظ، وهذا هو الذي ثبت عند أبي داود كما تقدم. ولذا نقول النازل لا بأس أن يجمع، وإن كان السنة والأكمل أن لا يجمع، وإذا كان نازلا واحتاج إلى الجمع فلا بأس. وعلى هذا قد ينزل حديث معاذ، كل إنسان مسافر في بلد ونازل في فندق أو في مكان، وكان لديه أشغال وأعمال، ولو ألزمناه يصلي صلاة في وقته وهو نازل لشق عليه ذلك، نقول يجمع في هذه الحال. ولعل تنزيل حديث معاذ على مثل هذا هو الأولى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك ومعه جمع كثير، والذي يظهر على مثل هذا أنه إن كان الجمع معه، أن الجمع كله معه، ربما كان صلاة كل أداء كل صلاة في وقتها يشق، فلهذا جمع بهم عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا من كان نازلا وشق عليه ولو أدنى مشقة فإنه في هذه لا بأس أن يجمع، وبهذا تجتمع الأخبار في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيده في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. نعم. هذا في قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة في السفر سنة باتفاق عليهم، كما قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذه فسرها عمر رضي الله عنه، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما سأله يعلى بن أمية، قلت قد أمنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال: قد سألت عما سألتني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فشرع القصر للرباعية أن تصلى ليصليها المسافر ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، وهذا بإجماع أهل العلم في قصر الرباعية، وأن المغرب لا تقصر، وكذلك الفجر لأنها في الأصل ركعتان. يقول ابن عمر رضي الله عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الصحابة رضي الله عنهم يتلذذون بذكر صحبته في قولهم، وليقع صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينقل عن ثبت وعن يقين، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين في الرباعية، وأن هذا الذي استقر عليه وهو الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا دلالة على عدم صحة ما رواه الدارقطني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه قال أنه كان عليه الصلاة والسلام يتم ويصوم، أنه يتم ويقصر ويفطر ويصوم في السفر، وأن هذا الحديث لا يصح، وإن حسنه الدارقطني. وعند النسائي أنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقصر وتتم، وكان يفطر وتصوم، يفطر ويصوم، وقال: أحسنت يا عائشة، نحو من هذا. وهذا أنكره جمع من العلم، ومنهم من العلم قال إنه حديث باطل لا يصح، مع أن الدارقطني حسنه وثبته رحمه الله، لكن الحديث في سنده نكارة. وكيف يكون من عائشة رضي الله عنها وهي في ذلك الوقت كانت صغيرة السن أن تفعل خلاف ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ هذا لا يمكن، ويبعد أن تتفرد عائشة بمثل هذا وأن تخالف فعله وأن تتم الصلاة ويقصر. وأن مسألة الفطر والصوم هذا أمر آخر، وإن كان هديها رضي الله عنها وطريقها أن تكون تبعا له عليه الصلاة والسلام ويتأخذ عنه كل شيء من أمرها رضي الله عنها، فهذا لا شك أنه لو فعله واحد، لو نقل عن واحد من كبار الصحابة لاستنكر هذا، فكيف زوجه رضي الله عنها تفعل هذا؟ فهذا الحديث ما يكون غلط، والحديث عل أيضا في سنده، فالمتن لا يصح. ولهذا الثابت والمنقول عنه أنه كان يقصر الصلاة. وأبا بكر وعمر وعثمان، وأبا بكر وعمر عندك وعثمان؟ نعم نعم، في بعضها وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر. وهنا ذكر رضي الله عنه يقول إن أبا بكر وعمر كان رضي الله عنهما يقصران الصلاة. قد يقول قائل ما الفائدة في مثل هذا؟ إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كفى، لكنهم رضي الله عنه ربما ذكروا ذلك لبيان أن الأمر ماذا؟ مستقر وغير منسوخ، أن الأمر مستقر وغير منسوخ. قد يقول قائل إن هذا كان في عهده وأنه بيّن بعد ذلك أنه تغير حكم، فبيّن رضي الله عنه أن الصحابة بعده وهم الخلفاء كانوا على مثل هذا الأمر وأنه لم يتغير وأنه ثابت، وهذا من فقههم رضي الله عنهم. قالوا أبا بكر وعمر وعثمان. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين عنه لما أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة فقيل لابن مسعود رضي الله عنه قال حسبي من أربع ركعتان متقبلتان، وقال صليت مع رسول الله سلم في منى ومع أبي بكر وعمر وعثمان ركعتين ركعتين، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. وإليه عند أبي داود رواية جيدة لما قيله في ذلك قال وأنه صلى أربع قال الخلاف شر، الخلاف شر، فلم يرد رضي الله أن يخالف عثمان وهو الإمام وصلى معه أربع ركعات، وبين السبب في ذلك رضي الله عنه. وفي هذا بيان أن الصلاة تقصر إلى ركعتين، وأن هذا هو المشروع وأن هذا هو السنة. ومن أهل العلم من قال إنه واجب وهو قول الأحناف، لكن الأظهر هو قول الجمهور، لأن عثمان رضي الله عنه لما أتم لم يخالف الصحابة، ولو كان واجبا فلم يوافقه مسعود على مثل هذا، بل ولهذا صلى أربع وقال الخلاف شر، فدل على أن مثل هذا وإن كان خلاف السنة. وعثمان رضي الله عنه تأول، وهذا هو الصحيح أنه تأول كما تأولت عائشة رضي الله عنها، تأولت عائشة رضي الله عنها وأتمت، ولهذا قال عروة تأولت كما تأول عثمان. وفي هذا دلالة على أنها لم يثبت عنها الإتمام، لو كان ثبت عنها الإتمام لم تحتج إلى أن تتأول، كان تحتج بذلك وأنها أتمت مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أتم. فكون عروة يقول إنها تأولت وهي رضي الله عنها لم تذكر حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم منقولة، دل على أن هذا من باب التأويل لما نقل، وأنهم يجتهدون كغيرهم من أهل العلم ابتغاء الحق، ولكن الحجة فيما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. والواحد من الصحابة إذا خالف الدليل فإنه لا يخالفه إلا لسبب إما أنه لم يبلغه أو لم يثبت عنده أو تأول، ولهذا لا يكون قوله حجة إذا خالفه غيره في المسائل التي يجتهدون فيها. فكيف في المسألة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيها؟ فهذا الخبر دليل لما تقدم وهو قول جماهير العلم أن القصر مشروع، قصر الرباعية ركعتين، ولكنه ليس بواجب على الصحيح، ليس بواجب. ثم القصر متعلق بالمسافر عند جماهير أهل العلم إذا خرج من البلد، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. وجاء في رواية عند مسلم أن عثمان رضي الله عنه يبين أن عثمان تأول أنه قال وست من خلافة عثمان أو ثمان في رواية عند مسلم، وأنه في أول أمر كان يقصر ثم بعد ذلك تأول. جاء في رواية عند أحمد بسند فيه ضعف أنه تأهل رضي الله عنه وتزوج، ونقل الخبر أنه إذا تأهل الرجل في بلد أتم، إذا تأهل الرجل، لكن لا يثبت، لا يثبت هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني القصد في حق عثمان، وأن الصواب في حق عثمان أنه تأول كما تقدم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. نعم. باب الجمعة. الجمعة عيد من أعياد أهل الإسلام، وهو عيد أسبوعي مع عيد الفطر والأضحى في العام. والجمعة كما ثبت في صحيح مسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وفي حديث أبي لبابة عند ابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيد الأيام وأعظمها عند الله يوم الجمعة ثم يوم النحر. وسمى يوم الجمعة على رواية على قول لأن الله جمع فيها خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، فجاء عند أحمد حديث هريرة أنه سمي يوم الجمعة أنه جمعت فيه طينة أبيكم آدم، والحديث فيه ضعف. هو الجمعة لأهل الإسلام هدانا الله إليها وأضل الله عنها اليهود والنصارى. والمصنف رحمه الله في ذكر لهذا الحديث في باب الجمعة وتعلقه بها تعلق من بعيد، ذلك أنه ليس فيه ذكر للجمعة إلا من جهة أنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر، فكأنه ذكره من جهة أن يشرع يوم الجمعة أن تكون الخطبة على المنبر، لأنه وأن المنبر موجود، وأنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام في المناسبات، وأعظم المناسبات في يوم الجمعة. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله كأنه لأجل ذكر المنبر. وكان عليه الصلاة والسلام في أول أمر يخطب على مستندا إلى جذع كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر، وجمعناها أيضا من حديث أخر. ثم بعد ذلك لما صنع المنبر وجاوز الجذع خار الجذع وكاد ينشق وصار له صوت كصوت العشار، فجاء رجع إليه عليه الصلاة والسلام فضمه إليه فكالصبي الذي تضمه أمه، فسكنه عليه الصلاة والسلام حتى هدأ الجذع. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الحسن رحمه الله: جذع يحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام انشق لما فاته من الذكر الذي كان يسمعه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه عليه الصلاة والسلام. أبو العباس وسهل بن سعد الساعدي صحابي جليل قارب 100 في سنة 88 على أحد الأقوال في وفاته رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يعني أنه حضر هذه الصلاة، قام في الصلاة فكبر وكبر الناس. وهذا في صلاة فرض فيما يظهر أنه فريضة من الفرائض وكبر الناس، وفي دلالة على أن تكبير الناس يكون بعد تكبيره عليه الصلاة والسلام، وهذا متواتر في الأخبار. كبر الناس وراءه، وفي دلالة على أن الإمام يتقدم وأن الناس يكونون وراءه، وهذا أيضا محل إجماع. وهو على المنبر، يعني والحال أنه على المنبر، وهو على المنبر، وفي هذا دلالة أنه لا بأس أن يصعد الإنسان المنبر ويصلي على المنبر، لكن ليس مطلقا، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام المنبر لسبب كما سيأتي في آخر الحديث بيان العلة، وهذا قيد مهم. ثم ركع وهو على المنبر، وهذا يظهر والله أعلم أنه نعم يعني صعد الدرجة التي للمنبر فكبر والناس يشاهدونه مرتفع، ثم ركع وهو على المنبر، ثم لما رفع عليه الصلاة والسلام نزل، فنزل القهقرة يعني رجع على قفاه عليه الصلاة والسلام حتى سجد في أصل المنبر، رجع إلى مسافة يمكنه أن يسجد، يعني يكون رأسه عليه السلام قريب أو في أصل المنبر، لأنه لا يمكن السجود في درج المنبر لأنه لا يسعه حال السجود. ثم عاد يعني مرة ثانية لما قام إلى الركعة الثانية حتى فرغ من آخر صلاته، في جميع الركعات كلما فرغ من السجدة الثانية قام فصعد درج المنبر ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم رفع وهو على المنبر، ثم أقبل على الناس بعدما فرغ من صلاته فقال أيها الناس. وفي هذا التعليم بالقول بالفعل والقول، إنما صنعت هذا، وكأنه وهو الظاهر لم يسبق أن صنع مثل هذا عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه كان يصلي بهم على الأرض ولا يصعد على شيء، وهذا هو الواجب أن يكون الإمام مساويا للجماعة فلا يرتفع عليهم. وجاء في الحديث عند أبي داود أنه نهي عن ذلك كما فعل حذيفة مع أبي مسعود لما صعد على شيء جره بثوبه وقال إنه نهي أن يكون الإمام أن يصلي في موضع أرفع من المأمومين. وعلى هذا مع أنه منهي عنه لكنه صنعه عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ هنا علل، لتأتموا بي، لتقتدوا بي حتى تروني وتبصروا صلاتي ولتعلموا صلاتي، يعني يرونه يصلي ويتعلمون صلاته حال الركوع وحال السجود، لأنه يعني إذا كان مرتفع شاهدوه عليه الصلاة والسلام شاهدوه. وفي هذا ولهذا قال كما في حديث مالك وحديث صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني، وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها، يعني صلى على المنبر ثم كبر على المنبر ثم رفع عليه الصلاة والسلام وهو عليها، يعني عاد على الدرجة، فنزل القهقرى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا يشرع مثل هذا الفعل إلا عند التعليم. لو قال إنسان يريد أن يفعله، لو أن إنسان أراد أن يفعله بلا سبب نقول هذا غير مشروع، وذلك أن قوله لما صنعتها لتأتموا بي ولتعلموا أو لتعلموا صلاتي، هذا القيد أو هذا القيد مقصود، ولو أهملناه لخلى عن فائدة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه فعل هذا لأجل هذا، فلا يمكن أن يهمل، هذا كالعلة. فمن أراد أن يرتفع على المأمومين في موضع في غير تعليم الصلاة نقول إنه مخالف للسنة. ولهذا ينظر من يسمع الأخبار ومن يقرأ الأخبار حينما يأتي في بعضها وصف أو قيد، ينبغي أن تعلم هذا القيد لماذا جاء، فإذا أردت أن تعمل به في كل حال في غير الحال التي ورد فيها النص كنت قد خالفت النص. ولهذا جاءت النصوص عن الصحابة، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم في هديه في صلاته في السفر مختلفة. في مسألة الجمع لما قال تقدم على ظهر سير إذا جد به السير، لو قال إنسان يشرع الجمع مطلقا لأنه مسافر والنبي جمعه مسافر، نقول للصحابة ذكروا أنه لا يجمع دائما، إنما يجمع إذا كان على ظهر سير أو جد به كما تقدم، وهذا قيد لا بد منه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. الحديث هذا عندكم ولا متأخر؟ متأخر، وفي بعض النسخ متأخر عندكم جميعا ولا؟ نعم موجود ولا متأخر؟ نعم. مو موجود عندكم جميعا؟ متأخر. لا شو لو تقرأ حديث شو اللي بعد عندك؟ حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة؟ إيه لو تقرأ هذا لأنه في جمع النسخ متأخر. نعم هو. حسن. أحسن الله عليكم. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم حديث ابن عمر، وهذا أنسب في الحقيقة حتى في الترتيب، هذا أنسب في الترتيب أن يكون هذا الحديث قبل، لأن الحديث الذي سيأتي في ذكر الصلاة وهو في ذكر القراءة في الصلاة، وهذا في ذكر الغسل للجمعة قبل أن يذهب إلى الجمعة، فكان ذكره مناسب في أول يوم في أول باب الجمعة. حديث عبد الله بن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا كما ذكر مصنف رحمه الله في الصحيحين، وهذا في دلالة على مشروعية الغسل ليوم الجمعة. والغسل هذا هل هو غسل نظافة أو غسل عبادة؟ ظاهر أنه غسل عبادة، مثل ما نقول في غسل الميت الصحيح أنه غسل عبادة ليس غسل نظافة، وذلك إذا قلنا غسل عبادة فإنه لا بد فيه من النية، وإذا قلنا غسل عبادة أيضا فإنه يجزئ عن الوضوء إذا نواه عند الجمهور، أو يغني عن الوضوء حتى على القول الآخر ولو لم ينوي. وهذا وضع من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وعلى هذا فإنه يشرع الغسل يوم الجمعة ولو كان نظيف البدن، ليس لو كان نظيف ليس في بدنه رائحة وليس في بدنه أذى ولا قذر شرع له أن يغتسل يوم الجمعة، لكن يتأكد إذا كان في بدنه أذى أو قدر أو علق به شيء. من جاء، هذا المفهوم يدل على أن من لم يأتي الجمعة فلا غسل عليه، سواء كانت الجمعة تجب عليه في الأصل أو لا تجب عليه في الأصل. في حديث ابن عمر عند ابن خزيمة طريق عثمان بن واقد من جاء الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا غسل عليه، في سنده لين، لكنه واضح من هذا الخبر أن الغسل يوم الجمعة لمن جاء إليها. وهذا محل بحث في الحقيقة، محل بحث من أهل العلم من يرى أن الغسل مشروع على كل مسلم في كل أسبوع مرة واحدة، وجعلوه إما أن يكون مثل غسل الجمعة أو غسلا مستقلا، وهذا ظاهر من بعض النصوص، وعلى هذا يدخل فيه النساء حتى في بيوتهن، أو المريض الذي يصلي في بيته ويمكن يغتسل. ومن أهل العلم من قال إن غسل الأسبوع مشروع وهو عبادة، سواء صلى قصد الجمعة أو لم يقصد الجمعة، يعني أنه مخاطب بها لأنه مكلف، أو أنه لا يصلي لكونه غير مخاطب بها، أو أنه معذور لمرضه. في حديث عثمان في صحيح مسلم حق على المسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيها رأسه، يغسل فيها رأسه، وهذا يفهم منه أنه مشروع في الأسبوع سواء قصد الجمعة أو لم يقصد الجمعة، وهو محل بحث، لكنه هو ظاهر كلام بعض العلماء وظاهر كلام تقي الدين في بعض كلامه رحمه الله. أما إذا للجمعة فهذا الأخبار فيه كثيرة، بل ربما ادعي تواترها من جهة كثرتها. في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. في الصحيحين من حديث في قصة عمر مع عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال له: والغسل والوضوء أيضا، يعني أتتوضأ الوضوء؟ لما جاء وعمر يخطب فقال له، بين له ذلك وتكلم معه، فقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالوضوء. وجمهور العلماء على أنه مستحب، وذهب بعض العلم إلى أنه واجب، وهو الذي ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عند عبد الرزاق أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة، يعني أنه يجب مثل ما يجب غسل الجنابة. وقاله آخرون من أهل العلم، وهو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الجمهور قالوا ليس بواجب، ومن أهل العلم من فرق، واختيار تقي الدين لما ثبت في صحيح البخاري حديث عائشة أن النبي عليه السلام خطبهم فسطعت منهم أرواح، فقال له: أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، فقال: إن الغسل يجب على من خرجت منه رائحة في بدنه أو في ثيابه، وهذا متوجه بلا شك، إذا كان يترتب عليه أذية لمن حضر فإنه يجب على الغسل. ولهذا يدل عليه أن من كان فيه رائحة كريهة من ثوم أو بصل تسقط عنه صلاة الجماعة، يعني إذا كان لا يحتل على ذلك، فدل على أن جنس الأذية للاجتماع منهي عنها، فإذا كان هذا في صلاة الجماعة ويتركها لأجل الأذية فكيف بصلاة الجمعة؟ فعليه أن يغتسل، وذلك أن الرائحة تزول بالاغتسال. أما البصل فإنه لا يقال أنه يتنظف يغتسل، لأن الرائحة تبقى ولو خفت مثلا، فلهذا عذر بترك الجماعة. والظاهر وقول الجمهور وأنه لا يجب، هذا هو الظاهر لما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب إلى المسجد الحديث. في اللفظ الآخر عند مسلم: من اغتسل يوم الجمعة، لكن الشاهد قال: من توضأ يوم الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء تارة وذكر الغسل تارة، وهذه الحديث يفسر بعضها بعضا، فدل على أن قوله فليغتسل ليس للأمر الواجب بل هو للأمر المستحب، وذلك أن الشارع أن أوامره ونواهيه درجات، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ودلت النصوص على هذا، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وإن كان الأصل هو الوجوب، لكن قد يأتي النص بالأمر ويكون واجبا، وقد يكون بعضه واجب وبعضه مستحب، فإذا فسرته النصوص الأخرى حملنا هذا على الاستحباب المتأكد. وعلى هذا قوله واجب أي في التأكد، كما تقول: حقك واجب علي، أي متأكد علي. ويفسره أيضا حديث الحسن عن سمرة عند أبي داود وبعض أهل السنن غير أبي داود، وكذلك رواه ابن ماجه حديث أنس: من اغتسل فالغسل أفضل، من توظف فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث حديث سمرة وحديث أنس يشهد أحدهما للآخر ويتقوى، ولهذا قال: وإن اغتسل فالغسل أفضل. ثم قول في حديث عائشة صحيح: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، يدل على أنه ليس متأكدا، ولو كان واجبا لا أمرهم بذلك. ويدل له أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه لما جاء عثمان وأنه توضأ، ولو كان الغسل واجبا لأمره يرجع وأن يغتسل، ولم يأمره بذلك، بل قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسولك كان يأمر بالوضوء بالغسل. وقوله يأمر بالغسل يعني يحث عليه، ولهذا لم يأمره بأن يرجع وأن يغتسل، ولو كان واجبا لأمره أن يغتسل. وإن نازع فيه بعضهم وقال إنه لم يأمره بذلك لكونه أنكر عليه أمام الناس وذكر هذا يدل على الوجوب، ولم يأمره بالرجوع لأن لأسباب أخرى، ولأنه ربما ترتب عليه مثلا فوات الجمعة أو فوات الخطبة، وهذا كله موضع نظر. فقصة عمر وحديث عمر شاهد لقول الجمهور كما تقدم مع الأحاديث الأخرى في هذا الباب. نعم. وأيضا مما يشرع للجمعة مع الاغتسال التنظف لها بتحسين الثياب، ولهذا في حديث عبد الله بن سلام عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: يتخذ أحدكم ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، سوى ثوبي مهنته. في حديث أبي سعيد: ولبس من صالح ثيابه، يلبس من صالح ثيابه، يعني في غسل البدن ولبس من صالح الثياب ليوم الجمعة. وذلك أن يوم الجمعة يوم مشهود ويوم عظيم، وتحضره الملائكة وتكتب الأول فالأول، فإذا دخل الإمام جلسوا يستمعون الذكر وطووا صحف الفضائل التي يكتب فيها أهل الصحف، فمن جاء بعد ذلك إنما يجيء لحق الجمعة. نعم. أحسن عليكم. قال: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. عند حديث جابر وعبد الله قبله، ولا عبد الله بن عمر؟ عندكم عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمر؟ نعم، اقرأ حديث عبد الله بن عمر. نعم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. نعم. هذا اللفظ بين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا اللفظ لفظ النسائي، أن هذا اللفظ لفظ النسائي، وأنه عندهما كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم. كان يخطب، أنه في حديث صحيح عن ابن عمر كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم. وهذا اللفظ قريب منه، وهو في معنى قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول سيخطب خطبتين وهو قائم. ثبت في صحيح مسلم جابر بن سمرة أيضا هذا المعنى، وأنه كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويخطب عليه الصلاة والسلام. وقال: من حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فلقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة، يعني للجمعة وسائر الفرائض الأخرى. كان يخطب، كان صحيح أنها لمجرد الحصول والوقوع لا تدل على الدوام، هذا هو الصحيح في معناها عند أهل الأصول، ولا تدل على الدوام إلا لدليل أو قرينة، فإنما تدل على مجرد الحصول والوقوع ولو مرة واحدة. لكن هنا إذا قيدت بشيء فإنه يدل على تكرارها بما قيدت. يقول: كان يخطب خطبتين، يعني أنه مستمر على مثل هذه الحال، لأنه قيدت بخطبة الجمعة، وأنه مستمر على هذا يخطب خطبتين وهو قائم، وفي دلالة على مشروعية الخطبة قائما وهو واجب على الصحيح. ولقوله تعالى: وتركوك قائما، وهو يخطب، وأنها تجب، يجب القيام لها. يفصل بينهم بجلوس، وظاهر النصوص أنه يجب الجلوس، وأنه لا يجزئ أن يفصل بينهما بسكوت وهو قائم، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمون يصلي، وخطبة الجمعة داخلة وتابعة لصلاتها. يفصل بينهم بجلوس. في اللفظ الآخر عند أبي داود وأنه يسكت، أنه يجلس بينهم ويسكت، يعني سكوت خفيف، وأنه ليس لم ينقل أنه كان أن فيه ذكر، لكن قوله يسكت كأنه يعني ليس في، يعني سكت عن الخطبة، وليس فيه والله أعلم أنه لا يذكر الله بالإنسان بينه وبين نفسه أو يدعو، والذي يظهر والله أعلم أن هذا من المواطن التي يبادر المصلي إلى استدراكها وإلى الحفاظ عليها، لأن هذا الوقت وقت إجابة على الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وأن ساعة الإجابة منذ خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، على أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو أقرب الأقوال مع الحديث الآخر، مع القول الآخر أنها من آخر ساعة من يوم الجمعة. ويفصل بينهما بجلوس، وفيها دلالة على أن للجمعة خطبتين، وهذا محل اتفاق من، وهذا قول جماهير أهل العلم أنهما خطبتان. هناك قول بعض أهل العلم، أظنه قول الحسن وجماعة، أنه يكفي خطبة واحدة، لكن قول ضعيف ومهجور، والصواب أنهما خطبتان، وأنه يفصل بينهما بجلوس. والقيام كما تقدم واجب إلا عند الحاجة، مثل يكون الخطيب يشق عليه القيام لمرضه وتعبه، أو يعني لأنه لا يستطيع القيام لكبر جسمه وضعفه عن القيام. ويروى أن معاوية رضي الله عنه جاء عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه لما كثر شحم بطنه جلس رضي الله عنه، فإذا شق عليه القيام لا بأس يجلس ويخطبه جالس، فإذا فرغ من الخطبة الأولى سكت سكوت يسير، ثم بعد ذلك يشرع في الخطبة الثانية، فلا يصل فيفصل الخطبة وينهيها ثم بعد ذلك يشرع في الخطبة الثانية مباشرة، بل لابد أن يفصل بينهما بجلوس كما تقدم. والخطبتان المقصود منها الوعظ، المقصود منه الوعظ، هذا هو الصحيح. فإذا حصل الوعظ والتذكير قال يذكر الناس عليه الصلاة والسلام، وما ذكره من الشروط كله موضع نظر، فإذا حصل الوعظ والتذكير وما يناسب المقام حصل المقصود بذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. نعم. حي جابر بن عبد الله بن عبد بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل روى الكثير رضي الله عنه، توفي بعد 70. قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، دخل المسجد فقال صليت يا فلان، وفي أنه يعني ما أنه جلس. قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلى ركعتين. فيه فوائد. أول دل الحديث على ما دلت عليه الأخبار الأخرى أن مشروعية الخطبة يوم الجمعة، وفيه دلالة أن لا بأس للخطيب أن يكلم الواحد من الناس سواء كان موجود في المسجد أو من الداخلين، وفي دلالة على أنه ينكر ما يراه بما يراه مناسبا، لو رأى شيئا مخالفا يبينه، افعل هذا لا تفعل هذا، صل ركعتين وما أشبه ذلك، أو رأى قوما يعبثون أو يتحدثون لا بأس، لأنه داخل في عموم قول النبي قول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليصلح في لسانه ويصلح في قلبه، وذلك أضعف الإيمان، فينبه، وذلك أن الحديث يوم الجمعة والكلام لا يجوز والإمام يخطب، وعموم الناس لا يشرع لهم أن يكلموه، وإذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، ولهذا اختلفوا في مسألة الإشارة كما سيأتي. أما الإمام فالأمر في حقه أيسر، ولأنه لا بأس أن يكلمه، لأنه إذا كلمه له أن يرد عليه ولا يدخل في النهي، ويقال صليت يا فلان؟ خاطب عليه الصلاة والسلام، قال لا، قال قم فاركع، فيه دلالة على أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، قوله قم ليظهر أنه جلس، هذه ما وقع في اختلاف، لو أنه دخل المسجد، دخلت المسجد ثم جلست قبل أن تصلي ركعتين هل تفوت بالجلوس ولا ما تفوت بالجلوس مثلا؟ هل تفوت؟ صحيح أنه لا يفوت بالجلوس، لا يفوت، بل يقوم ويصلي ثانية، يقوم ويصلي ركعتين، لكن لو طال الفصل هذا موضع نظر، المقصود أنه يقوم فيصلي، ولهذا قال قم فصلي قم فاركع ركعتين. وهذا مما وقع فيه خلاف، ذهب مالك وأبو حنيفة وجمع العلم إلى أنه لا تشرع الخطبة، لا تشرع الصلاة والإمام يخطب، لو دخل إنسان وإمام يخطب هل يصلي ركعتين أو لا يصلي ركعتين؟ الصواب أنه يصلي ركعتين، هذا الصحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وقال قم فصلي ركعتين. هذا الحديث ماذا فعلوا؟ اختلف قولهم فيه وجوابهم فيه على أقوال كثيرة، لكن الحديث صحيح وواضح، ولهذا أقوى أجوبتهم أنهم قالوا أنه خاص بذلك الرجل، أنه خاص بذلك الرجل. لكن هذا الجواب اشتقلوا فيه، هل هو صحيح ولا ضعيف؟ طيب. الخصوصية، نعم، هل نقول خاص ونقول يشمله ويشمل غيره؟ نعم، الأصل العموم، الأصل العموم، من ادعى الخصوص نقول ما الدليل عليه؟ النبي قال قوم فاركع ركعتين. طيب هم قالوا إنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم يركع ركعتين لأجل أن يراها الناس حتى يتصدقوا عليه، لأنه كما في رواية النسائي رآه في هيئة بذة فقال قم فاركع ركعتين، حتى يراه الناس فيتصدق عليه. شنقول؟ النبي نقول في نفس الحديث قال صليت يا فلان؟ قال قوم فاركع ركعتين. فالأمر متوجه إلى تركه الصلاة، لكن كونه في هيئة بذة هذا حصل بالتبع، والصدق على أمر بالتبع. لكن المقصود الأصل الأول في أمره بالصلاة لأنه ترك الركعتين. أيضا الحديث نفسه الذي ذكره عند الناس من حديث أبي سعيد الخدري أنه جاء في الجمعة الثانية ثم أمره عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، أنه والجمعة الثالثة أمره بذلك، ولو كان لأجل أن يعرفوه اكتفى بذلك في الجمعة الأولى، وكله ثبت عند النسائي بأسانيد لا بأس بها. فإن ثبتت رواية النسائي فهذا الجواب، لأن جاء في نفس رواية النسائي أنه فعل هذا في الجمعة الثانية والثالثة، ولو كان لأجل أن يتصدقوا عليه لاكتفى بما وقع في الجمعة الأولى، بل أمره لأنه قد عرفوه فأمره يصلي ركعتين. مع رواية النسائي موضع نظر في ثبوتها في كونه فعل ذلك مرة ومرتين ثم الثالثة، ولهذا خلت منها رواية الصحيحين حديث جابر وأنه قال قم فاركع ركعتين. أيضا مما يدل على أن مشروعية صلاة الركعتين أنه عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وقال قم فصلي ركعتين واستمع الخطبة متأكد، وصلاة ركعتي التحية تحية المسجد مشروع وقت النهي، مشروع وقت النهي على الصحيح، فكون النبي أمر بها والإمام يخطب يدل على تأكدها، وهذا دليل في مشروعية صلاة الركعتين ولو كان الوقت وقت نهي، وفي هذا بيان تأكدها حتى ولو كان الإمام يخطب، ولهذا قال قم فاركع ركعتين، في دلالة على أن أقل التنفل أنه ركعتان، وأنه لا يشرع التنفل بركعة واحدة على الصحيح خلافا للشافعي رضي الله عليهم. وجاء عن أبي ذر هذا المعنى، وأن الصواب لا بد أن يصلي ركعتين إلا ما جاء السنة في ذلك من صلاة الوتر. نعم صلى الله عليكم. قال طيب هنا قبل ذلك قال وفي رواية فصلي ركعتين، لماذا نص على هذه الرواية؟ يعني هنا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين، رواية فصلي ركعتين، يعني قال قم فاركع ركعتين فاركع ركعتين، هنا قال فصلي ركعتين. هذا ينبغي النظر أن تراجع الرواية، هل هذه الرواية فيها قم أو لا أو ليس فيها قم، لأن قوله قم مقصود كما تقدم، وفي إشارة إلى المسألة السابقة وأنه لا تسقط بالجلوس، ولهذا قال قم فاركع ركعتين. وإن كان بعضهم نازع في هذا وأن القيام والأمر القيام لا يكون قد يكون عن غير جلوس، والأظهر أنه خلاف الظاهر من هذه الرواية. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. إذا قلت لصاحبك أنصت، لصاحبك كأن المراد الصاحب القريب، قول أنصت كأنه والله أعلم إشارة إلى أنك لا تقول هذا حتى لأن المصاحبة بأدنى ملابسة، وكأن المراد الصاحب هنا أقرب الناس إليك، ولقال صاحب ما قال إذا قلت لأحد أو قلت أنصت بدون تقييد بالصاحب، بل قال لصاحبك، وقول صاحبك إشارة إلى أنه قريب منك مجاور لك عن يمينك عن شمالك أنصت. وفي الغالب أن مثل هذا يكون صوت خفيف ضعيف تسمعه من بجوار، فدل على أنه إذا كان بعيد من باب أولى أنك لا تقول له، وهي قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب، يعني والحال أن الإمام يخطب، فقد لغوت، في بيان أنه يجب الإنصات في يوم الجمعة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه فيه كما تقدم أنه لا يجوز مثل هذا، أن تقول لمن تكلم أنصت فلا تتكلم، وإن كان الإنصات في حق المتكلم واجب، وهو وقع في أمر لا يجوز، وأن يجب عليه ينصت، والقاعدة أن إنكار المنكر واجب، لكن قاعدة الشريعة أنه إذا ترتب على المصلحة مفسدة فإنه في هذه الحالة تلغى ما كانت مصلحته أقل، فلأجل دفع المفسدة الكبرى أو تحصيل المصلحة العليا. ولو أن هذا تكلم فقال له هذا أنصت، وهذا تكلم وقال له هذا أنصت، انشغل الناس يوم الجمعة عن الخطيب، وفي الغالب أن الناس ربما يحصل لهم مثل هذا، وربما يتأول بعض الناس فهذا يقول أنصت وهذا، فثم إذا قال هذا أنصت فسمع إنسان آخر يظنه يتكلم فيقول له أنصت، لا يدري أنه ينكر على غيره، وإذا سمع فتسلسل الأمر فيترتب عليه التشويش، وكأن هذا ولأجل هذا والله أعلم منع أن يتكلم بالفعل بالقول. وكذلك أنه عام حتى ولو كان بعيد، ولو كان بعيدا لا يسمع الإمام فإن عليه ينصت، لو كان بعيد لا يسمع الخطيب مثلا فإن عليه ينصت ولا يتكلم، لكن هل له أن يذكر الله بينه وبين نفسه أو أن يقرأ القرآن بلا رفع صوت؟ الأظهر والله أعلم أن له ذلك، ما دام أنه لا يسمع الإمام أو لا يسمع الخطبة مثلا، أو كان إنسان به صمم، فلا بأس أن يذكر الله وأن يدعو الله عز وجل، فلا بأس بذلك، لأنه تحصيل مصلحة بلا مفسدة، تحصيل مصلحة بلا مفسدة. ومن ذلك لو انقطع صوت الخطيب أو كان في الأصل لا يسمع، في الأصل لا يسمع، فإذا كان يدعو أو يذكر الله على وجه لا يحصل فيه تشويش بل بينه وبين نفسه فلا بأس بذلك، ويدل عليه أنه بين الخطبتين للمصلي يوم الجمعة حاضر الخطبة أن يذكر الله وأن يدعو الله عز وجل. إذا قلت لصاحبك أنصت بهذه الكلمة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، لغوت يعني قيل من اللغة وهو قول الباطل على أحد الأقوال، وقيل لغوت صارت جمعتك ظهرا، صارت جمعتك ظهرا، وهذا هو الأقرب لرواية عبد الله بن عمرو عند أبي داود، كانت ومن لغى كانت جمعته ظهرا، بمعنى أنه يفوته أجر الجمعة ولا يحصل له إلا أجر المتعلق بسقوط الجمعة عنه، وأنه لا يخاطب بها. لكن هل يشير وخاصة يظهر صوته؟ لا بأس أن يشير، الأظهر لأن قوله أنصت يفهم من أن غير الكلام لا بأس به، فلو أنه أشار إليه فلا بأس بذلك، فلا بأس به. وقد جاءت فيه مثل هذا آثار في هذا الباب في قصة أبي بن كعب رضي الله عنه مع أبي الدرداء لما أنه خاطبه يوم الجمعة، فقال أبي بن كعب ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، ثم سأل النبي عن ذلك فقال صدق أبي لما سأله، قال عن السورة متى أنزلت، من كان يسأل علم رد عليه وقال له أبي بعد ذلك ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، سمه لغو مع أن كان يسأل عن العلم، وصدق النبي عليه السلام أبي بهذا. نعم. قول والإمام يخطب يفهم منها أنه كما تقدم أنه إذا كان لا يخطب وأنه سكوت ليس سكوتا عارضا سكوتا مستقرا لا بأس أن يتكلم، لا بأس أن يتكلم، مثل ما لو كان الإمام يتكلم مع إنسان أو السكوت بين الخطبتين أو حصل له عذر وثم سكت مو بسكوت نفس سكوت النفس لا يتكلم فيه بل سكوتا عارضا. ومن ذلك أيضا لا بأس إذا دعا الإمام، لا بأس على الصحيح أن يؤمن، أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يصلي، لأنه في الحقيقة في هذه الحال يكون قد دعا وخرج عن مقصود الخطبة وانتقل إلى الدعاء، ثم الدعاء يؤمن عليه فلا بأس بمثل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة. أيضا هذا الحديث مما استدل به الجمهور أن غسل الجمعة سنة، قال من اغتسل على سبيل الحث والندب إلى غسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه. وفي هذا دلالة على يعني أن الرواح قوله ثم راح أنه مطلق الذهاب، وليس المراد أن الرواح يكون بعد الزوال كما قاله مالك وجماعة، وأن الرواح المراد يعني اغتسل يوم الجمعة يعني ثم راح، راح بعد الزوال. وحمل مالك الساعات هذه على أنها لحظات خفيفات بعد الزوال يدخل بعدها الخطيب، وهذا قول ضعيف، والصواب قول الجمهور في هذا، وأن المراد من الغسل الاغتسال من أول النهار على خلاف في هذا. ثم الرواح في اللغة يطلق على مطلق الذهاب، مطلق سواء من أول النهار أو من وسطه أو من آخره، فرواح يوم الجمعة يعني قصده إليها، وقال من راح فكأنما قرب بدنة. وهذه الرواية المعروفة في الصحيحين عند مالك في موطأ ثم راح في الساعة الأولى، وهذا مقصود، وهي ثبتت بإسناد صحيح، وتفهم من الفقرة الثانية التي بعدها في الرواح في الساعة الثانية، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ذكر الثانية، ودل على أن التي قبلها هي الساعة الأولى. ثم اختلف العلماء في الرواح متى يكون، قيل بعد صلاة الفجر، وقيل بعد طلوع الشمس، وقيل في أول النهار بعد ارتفاع الشمس. والقول أن الرواح يكون بعد صلاة الفجر هذا موضع نظر وقول ضعيف، إذ يكون يشرع أن يقصد الجمعة بعد صلاة الفجر، وهذا لا يعرف عن السلف أنهم فعلوا ذلك. وأن ثم أيضا مخالف، لأن ظاهر النص أنه من راح هذا يستلزم أنه يرجع إلى بيته فيغتسل، ثم كيف يكون من راح ويكون قصده إليه بعد صلاة الفجر، لأنه لا يكون رواح إلا بعد غسله، والفضل يكون بعد غسله، وغسله يكون بعد دخول ذلك اليوم بطلوع الفجر. على هذا يكون المعنى اغتساله إذا أراد القصد لصلاة الفجر، يغتسل بعد طلوع الفجر ثم يذهب فكأنه قصد لصلاة الفجر ثم يجلس، ولهذا القول هذا ضعيف. والصواب إما أن يكون القصد من طلوع الشمس، أن يكون ابتداء من طلوع الشمس من الساعة الأولى، عن هذه الساعة الأولى من طلوع الشمس، هذا قول قال بعض العلماء، ومنها لمن ضعف هذا وقال لم يعرف من كثير من السلف. لكن إذا قيل من راح في الساعة الأولى وقسم النهار خمس ساعات إلى زوال الشمس أو إلى دخول الخطيب، أو ست ساعات على الثانية، أو سبع ساعات إذا جمعنا الروايات في هذا الباب، لأن عند النسائي ذكر العصفور والبطة، فكأنما قرب هنا لما قال فكأنما راح في الساعات الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ذكر العصفور بعد الدجاجة في الساعة الخامسة قرب، وفي رواية عند فجعلها ست ساعات، وفي رواية عند النسائي ذكر البطة قبل الدجاجة بعد الكبش، فإن جمعت الروايات صارت ساعات سبع: البدنة ثم البقرة ثم الكبش ثم البطة ثم الدجاجة ثم العصفور ثم البيضة. ورواية النسائي موضع نظر في، وكونها سبع ساعات أيضا النظر فيها أشد. وبالجملة يقسم من أول النهار إلى الساعة الخامسة أو السادسة إلى خمس أو ست ساعات، إلى خمس أو ست ساعات. ثم الساعات هذه هل هي الساعات التعديلية أو الساعات الآفاقية التي عليها أهل الفلك؟ هل عليها أهل الفلك؟ فإن قيل إنها الساعات التعديلية، كان اليوم إذا كان 15 ساعة تكون الساعة على الساعة الفلكية الساعة ربع، لأن اليوم في حديث جابر عن جابر عند أبي داود النسائي قال: اليوم يوم الجمعة 12 ساعة. وهذا الحديث يفسر هذا الخبر يبينه: يوم الجمعة 12 ساعة. وظاهر الإطلاق أنه 12 ساعة، سواء كان الزمن سواء تساوى الليل والنهار أو كان النهار أطول ولو 15 ساعة. فإذا كان 12 ساعة تكون من الساعات التعديلية التي تعادل بالساعات الفلكية ساعة ربع، لأنه يزيد 3 ساعات إذا امتد النهار وطال النهار صار 15 ساعة، فتقسم 15 على 12 فتكون الساعة مرادة. فعلى هذا إذا كان النهار في يوم الصيف تكون الساعة أكثر من 60 دقيقة، نحو 75 دقيقة، والساعة الثانية كذلك 75 تكون 75 مثلا أو مقارب ذلك، هذا يحتاج إلى حساب، والساعة الثالثة. وعلى هذا يكون على القول بأنها من طلوع الشمس الساعة الأولى إلى أن تنتهي الساعة الثانية. وإن قيل على الساعات الفلكية، فالساعات الفلكية ثابتة ما تزيد ولا تختلف بالصيف والشتاء. وعلى هذا تكون الساعات التعديلية في الليل إذا قصر النهار، إذا قصر الليل وكان 9 ساعات ينعكس الحكم. فالمقصود أنه على هذا من طلوع الشمس إلى انتهاء الساعة الأولى، ثم بعد ذلك تدخل الساعة الثانية والثالثة، فمن جاء في هذا الوقت فله فكأنما قرب بدنه. لكن الساعة نعرف لها بداية ولها نهاية، ومن جاء في الساعة الأولى في أولها أفضل من من جاء في آخرها. فنقول إن بدنت من تقرب، من جاء في أول الساعة وتهيأ مثلا في أولها ثم ذهب في أول الساعة الأولى، وآخر ذهب في وسط الساعة الأولى، وثالث ذهب في آخر الساعة الأولى، فبدنت من ذهب في أولها أعظم من من ذهب في وسطها، ومن ذهب في وسطها أعظم من بدنت من ذهب في آخرها. وهذا في الحقيقة قد يشبه القراريط التي تكون لمن صلى على الجنازة، من صلى على الجنازة إذا كان المصلي على الجنازة له قراطان، المصلي والذي يتبعها حتى يفرغ من دفنها له قراطان، لكن شخص صلى عليها ثم ذهب إلى المقبرة سبقها ولم يتبعها، فهذا له قراط الصلاة وله قراط أنه كان معه أو ذهب إلى المقبرة، لكن آخر ذهب معها إلى البيت وكان معه الميت ثم مشى معهم إلى المسجد وصلى عليها، ثم بعد ذلك تبعهم ومشى معهم حتى ذهب إلى المقبرة، ثم حضر الدفن حتى فرغ من دفنها وقام وجعل يدعو عليها يدعو لها، ثم انصرف بعد ذلك لما انصرف أهلها. هذا لا شك قراطه أعظم من قراط الذي لم يكن منه إلا أن صلى أو شهد الدفن وحده. وهذه طريقة جيدة تنزل عليها الأخبار في مثل هذه المسائل وغيرها. وعلى هذا يقال: من جاء في الساعة الأولى فتهيأ واستعد، كما أن من جاء في الساعة الأولى وتهيأ واستعد وتطيب تنظف غير مثلا من كان بغير هذا الوصف. فكأنما قرب بدنه، كما أنما قرب بدنه. وجاء في رواية للنسائي أيضا ما يدل على هذا، حيث كرر البدنة، فدل على أن البدنة تختلف من مقرب إلى مقرب ومتقدم إلى متقدم. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، لأنه تأخر عنه، وهي دلالة على أن البدنة أفضل من البقرة في باب التقرب. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا أقرا، وهذا دليل على أنه طيب وتقرب إلى الله بمثل هذا، وأنه كما أنه حسن ظاهرا حسن باطنا، والنبي عليه ضحى بكبشين أقرنين. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة قرب، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام دل على أنه بعد ذلك ليس من أهل الصحف الذي يكتف الصحف، وهؤلاء الملائكة غير الحافظين، ملائكة ليوم الجمعة يقفون بباب المسجد ويكتبون الناس الأول فالأول، وهذا ظاهر لما تقدم، الأول فالأول أن من جاء في الساعة الأولى وتقدم أفضل ممن جاء بعد ذلك وإن كان في الساعة الأولى، مثل ما نقول أن صلاة الجماعة بسبع وعشرين أو خمس وعشرين، شخص جاء وصلى أدرك الجماعة كلها فله سبع وعشرين درجة، وآخر سمع المؤذن وأجابه وتقدم وصلى السنة الراتبة وكان السنة راتبة ثم قرأ القرآن فهذا لا شك أن درجته وفضله بسبع وعشرين أفضل من ذاك الذي لم يحصل منه إلا مجرد حضور الجماعة. فالقصد من هذا أن عليك أن تجري مثل هذه الفضائل على مثل هذه الأخبار، لأنها تتفق مع أصول الشريعة ومقاعد الشريعة في أن من كان أعظم تقربا وأكثر في هذا الباب فإنه يكون أعظم أجرا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي اللفظ الآخر طووا الصحف، فلا يكتب بعد ذلك من جاء في الصحف، إنما يحضر كما تقدم بحق الجمعة. نعم. قال رحمه الله عن سلمة ابن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. نعم بارك الله فيك، نقف على هذا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.